بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. إننا في هذا اليوم المبارك ونتحدث عن جارحة من الجوارح وعضو من أعضاء أنت أيها الإنسان. نتحدث عن عضو خلقه الله جل وعلا، لكن للأسف استخدمه الكثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا لغير ما خلق له، فسلكوا به أبواب الشر أكثر من أبواب الخير. نسأل الله السلامة والعافية. نتحدث عن عضو عظم شره وعظم خطره، كم كان سببا في تفريق الأسر، في طلاق نساء بريئات، في قتل مسلمات عفيفات على السبب، لربما في إشعال حروب فيما بين الأقارب، كم بسببه تقطعت الأرحام وتحطمت أواصر المحبة والأخوة فيما بين المسلمين. اليوم يا معاشر المسلمين نتحدث عن اللسان. أيها المسلمون، كم أمر ربنا عز وجل عباده في كتابه الكريم إلى أن يحافظوا على ألسنتهم. ألم يقل ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولوا القول الذي هو صواب والذي هو حق، لا تقولوا القول المخالف للواقع من الكذب والزور والغيبة والنميمة والسباق والشتام واللعن وما إلى ذلك مما ينبئ عن شر عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق ربنا إذ يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يقل. انظروا يا معاشر المسلمين إلى هذا اللسان الذي هو متى استقامت الجوارح ومتى اعوجت الجوارح. أيها المسلمون، إن هذه النعمة نعمة اللسان، نعمة عظمى، سبب من أسباب نجاته، نجاته عند الفتن وعند الملمات وعند ما يحصل للناس. سبب نجاته إنما هو حفظ لسانه. من قال خيرا غنم ومن قال شرا أثم. اللسان يا معاشر المسلمين كم دل بسببه أقوام. ألم يقل الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يتبنك إنه ضعفان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان السهاب لقاء سجعان. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. كم من كلمات تمنينا أنها ما خرجت من أفواهنا وما تلفظت بها ألسنتنا. كم من كلمات بثنا الليالي ونحن نشكو من شدتها. أهل الإيمان أصدق الناس في حفظ ألسنتهم. اللسان يا معاشر المسلمين نعمة عظمى، جعل الله جل وعلا اللسان رفعة الحسنات والدرجات وعلو في المكان والمنزلة في الدنيا والآخرة. إن نحن سخرنا ألسنتنا في الخير وأبواب الخير. كم الحسنات في اللسان، وإذا لم تستغل هذا اللسان في هذه الأبواب المتشعبة من الخير حصل الضلال والانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة ربما هوت بصاحبها في النار أبعد مما بين المسيح والقبر. اللسان أيها المسلمون اليوم امتد ضرره، فجعل مع اللسان بريد آخر الذي هو القلم. ربما كتبت عليك ألفاظ وأنت ما تكلمت بها ولا تطوعت بها، لكن قد أرسلت بريدك، كتبتها بقلمك أو عبر مواقع التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي. ربما كتبت

وتحطمت أواصر المحبة والأخوة فيما بين المسلمين. اليوم يا معاشر المسلمين نتحدث عن اللسان، نتحدث عن اللسان، هذا العضو الذي هو نعمة من نعم الله جل وعلا. لهذا من أراد أن يعرف قدر هذه النعمة فليتصور نفسه، فليتصور نفسه وقد فقد هذا العضو، وقد فقد هذا العضو. تخيل أنك أبكم ما تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تعبر عن ما في نفسك، ولا تبلغ غيرك ما تريد، ما تستطيع ان تقول قولا لا سبيلا ولا غيره، فكيف يكون حالك في ذلك الوقت؟ انظروا يا معاشر المسلمين الى هذا اللسان الذي هو متى استقام؟ استقامت الجوارح، ومتى اعوجت الجوارح. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، حتى يستقيم اللسان، حتى القلب الذي هو ملك الأعضاء ملك الجوارح ما يستقيم إلا إذا استقام اللسان، إلا إذا استقام اللسان. أيها المسلمون، كم أمر ربنا عز وجل عباده في كتابه الكريم إلى أن يحافظوا على ألسنتهم. ألم يقل ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولوا قولا سديدا، يعني قولوا القول الذي هو صواب والذي هو حق، لا تقولوا القول المخالف للواقع من الكذب والزور والغيبة والنميمة والسباب والشتام واللعن وما إلى ذلك مما ينبئ عن شر عظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أيها المسلمون، إن هذه النعمة نعمة اللسان، نعمة عظمى، نعمة عظمى، سبب من أسباب نجاتك، نجاتك عند الفتن وعند الملمات وعند ما يحصل للناس، سبب نجاتك إنما هو حفظ لسانك. ولهذا جاء من حديث عقبة بن عامر كما عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل من نجاه، من نجاه؟ قيل يا رسول الله من نجا؟ يعني كيف ننجو؟ ما هو طريق السلامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذه هي النجاة، هذه أسباب النجاة وقوارب النجاة، أن تحفظ لسانك وأن تمسك لسانك إلا من خير. وجاء من حديث ثوبان كما عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى شجرة الجنة، شجرة عظيمة، يسير الراكب الجواد المضمر يسير في ظلها مئات السنين ما يقطع ظلها. طوبى لمن ملك لسانه، فمن كان قادر على إمساك لسانه وعلى ملك لسانه إلا من الخير فهنيئا له وطوبى له. هذا الفضل وهذا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى. يا معاشر المسلمين، متى قال المسلم خيرا؟ نجا في الدنيا ويوم القيامة. ومتى لم يقل خيرا أصيب بذلك القول لربما في دنيا وربما في آخرته. ألم تروا إلى كثير من القضايا في المحاكم وعبر كثير من دور النيابات توقف أصحابها بسبب كلمات قالوها؟ لربما قذف أحدهم محصنا أو محصنة فأخذ أو أخذ إلى تلك المحكمة من أجل إما أن يثبت أو يقام عليه الحد. هكذا كم تسبب ذلك اللسان حينما لم يملك وحينما لم يضبط في تفريق الأسر وتشتت البيوت. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا إلى حالات الطلاق، حالات الطلاق في بيوت المسلمين في اليوم الواحد ما أقول بالعشرات بل بالمئات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما هي مهلة، الطلقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، ويفرق بين الزوجين، يفرق بين الزوجين بعد ذلك بسبب أن اللسان ما ضبط وأن اللسان ما ملك وما أمسك. يستعجل الكثير من المسلمين في كلمات لسانه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا من قال خيرا غنم، ومن قال شرا أثم. من قال خيرا غنم، ومن قال شرا أثم. جاء عند الإمام الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال جرير وهو الراوي عن ابن مسعود قال رأيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف على جبل الصفا أي مكة قريب الكعبة، وقف على جبل الصفا تلفى ثم قال يا لسان يا لسان قل خيرا تظلم أو اسكت عن شر كذلا من قبل أن تندم. قال فقيل له يا أبا عبد الرحمن سمعت هذا من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. أكثر ذنوبنا، أكثر خطايانا، أكثر سيئاتنا، أكثر مصائبنا، وما وصلنا إليه إنما هو بسبب ألسنتنا، بسبب ألسنتنا. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع يوما على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو يكذب لسانه، يشد لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد، وفي رواية هذا الذي أوردني بشر الموارد، أوردني بشر الموارد. اللسان إذا كان هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وخير الناس بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول عن لسانه هذا الذي أوردني الموارد، كيف بألسنتنا؟ كيف بأقوالنا؟ أيها المسلمون، نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لنا كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني يا من أنت تؤمن بالله وتؤمن باليوم الآخر، إما أن تقول خير وإما أن تسكت فلا تتكلم، إما أن يكون لسانك تستطيع على ضبطه في كلامك في أقوالك، وإما أن تجنب الكلام. اللسان يا معاشر المسلمين كم دل بسببه أقوام. ألم يقل الشاعر احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلتغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان الشهاب لقاءه شجعان. أسألكم بالله هل يوما من الأيام سكت أحدنا عن كلام فندم على ذلك السكوت؟ الجواب لا. هل يوم من الأيام تكلم أحدنا بالكلمة فندم على تلك الكلمة؟ الجواب نعم. ولهذا قال القائل ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا، ولقد ندمت على الكلام مرارا. كم من كلمات تمنينا أنها ما خرجت من أفواهنا وما تلفظت بها ألسنتنا، كم من كلمات بتنا الليالي ونحن نشكو من شدتها. لربما قيلت لك كلمة أذهبت عنك النوم، ربما كنت مظلوم اعتدي عليك بكلمة، ربما سبك أو شتمك من أقرب الناس لك ومن أحب الناس إليك فداكت في صدرك وأحرقت قلبك، وهي كلمة من الكلمات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا أيها المسلمون إن سهام اللسان أشد وضعا في القلوب من سهام النبل، من سهام النبل. ولهذا يحذر كل واحد منا على لسانه. جاء عند الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء، الأعضاء اليد، الرجل، العين، الدم، القلب، سائر الأعضاء، إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكبر اللسان، يعني تذل له وتخضع له، تقول: إنما نحن بك، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كل يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء تخاطب اللسان وتناشده وتنصح له، كأنما ترفع أصواتها تقول: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. صدق ربنا إذ يقول في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، كل كلمة تتكلم بها إلا وهي إما لك وإما عليك، إما تكتب في صحائف الحسنات وإما تكتب في صحائف السيئات. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب حفيظ. أهل الإيمان أصدق الناس في حفظ ألسنتهم. هذا المطلوب من المؤمن، هذا المطلوب من المسلم. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إن كنت صادق في إسلامك فبرهن على ذلك بأن يسلم الناس جميعا منك، ليسلم الناس جميعا منك، وارض لعل الله يرضى عنك. المؤمن هكذا حافظ للسانه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم عن اللغو معرضون. وقال ربنا: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا يسلمون به. ليس أحدهم مع أهل الجهل، لا، ليس حاله كحال أهل الجاهلية الذين قال قائلهم: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. اللسان يا معاشر المسلمين نعمة عظمى جعل الله جل وعلا لنا في اللسان رفعة الحسنات والدرجات وعلو في المكان والمنزلة في الدنيا والآخرة. إن نحن سخرنا ألسنتنا في الخير وأبواب الخير. ولهذا كم الحسنات في اللسان، تقرأ القرآن فيكتب لك في كل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. تسبح تسبيحة أو تحمد تحميدة أو تكبر أو تهلل أو تستغفر أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تقول القول الذي فيه النصر والخير للناس. كل هذا مما يرفع درجتك ويعظم به أجرك عند الله جل وعلا. وإذا لم تستغل هذا اللسان في هذه الأبواب المتشعبة من الخير حصل الضلال والانحراف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، جاء عند الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تأويله في النار أبعد ما بين المشرق، زاد مسلم أبعد ما بين المشرق والمغرب، تهوي به في النار كلمة ربما هوست صاحبها في النار أبعد ما مما بين المشرق والمغرب. بل جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى بها بأسا يلقى بها في النار 70 خليفة، يلقى بها في النار ما يرى بها بأس، ما يرى بها شيء، وهي الكلمة، كلمة واحدة. فكيف بكلمات؟ كيف بصحائف مليئة بالكلمات؟ كيف بسجلات من السيئات؟ إذا كانت كلمة واحدة من سخط الله تهوي بك في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. بل جاء أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يكتب الله عز وجل له بها رضوانا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقى، يكتب له سخط الله جل وعلا إلى يوم يلقى الله عز وجل بسبب كلمة واحدة. وما الوقوع في الكفر إلا بكلمة، وما الخروج من الإسلام إلا بكلمة. ألم تروا يا معاشر المسلمين إلى ما حصل لبعض الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال قائلهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال هؤلاء نفر من المسلمين قالوا هذه المقالة، فأنزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظر بماذا حكم عليهم رب العالمين، حكم عليهم بالكفر بعد الإيمان، بعد الإيمان، وتوعدهم بالعذاب فقال إن نعفو عن طائفة منكم نؤذب طائفة. قال عبد الله بن عمر كما عند الإمام ابن أبي حاتم وغيره قال فلقد رأيت أحدهم يتعلق برقبة جافة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يا رسول الله إنما كان حديث الرجب أردنا أن نقطع السفر والطريق. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على أن يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللسان أيها المسلمون اليوم امتد ضرره، تجعل مع اللسان بريد آخر الذي هو القلم، القلم كما يقال بريد اللسان، ربما كتبت عليك ألفاظ وأنت ما تكلمت بها ولا تطوعت بها، لكن قد أرسلت بريدك كتبتها بقلمك أو عبر مواقع التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي، ربما كتب الأحد كتابا أو نشر مقالا أو أرسل رسالة أو نشر فكرة فيكتب الله جل وعلا على حسب تلك الفكرة وذلك الكلام، إما رضوان إلى يوم يلقى الله وإما سخط إلى يوم يلقى الله جل وعلا. لهذا أيها المسلمون نحذر على أنفسنا، قد وكل الله جل وعلا بنا ملائكة كراما كاتبين يكتبون علينا الأعمال والأقوال، كل ما نقول وما نعمل فإنه مكتوب علينا، إن معنا ملائكة لا يفارقونا، فإما أن تحظى بزيادة حسناتك ورفعة درجاتك، وإما أن يزيد اسمك ويكثر خطرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن كان من أصحاب الحسنات زاده الله في حسنى، ومن كان من أصحاب السيئات فإنما يجني على نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله الله يا معاشر المسلمين في المحافظة على أقوامنا وعلى أعمالنا، أن نراقب الله جل وعلا في أقوامنا وفي أفعالنا في حركاتنا في ناتي وفي نلغ، فإننا اليوم في دار الدنيا وغدا موقوفون بين يدي الله جل وعلا في الدار الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وذمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أهلنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا وأن تصلح بلادنا وأن تصلح شبابنا وأن تهدي نساءنا وأن تأخذ بأيدينا إليه. اللهم اصرف الفتن عنا ما ظهر منها وما بطن. آمنا يا رب في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في صحتنا وعافيتنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في صائنا وفي مدنا، اللهم بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في مدينتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم مولانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.